إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أيها الأخوة الأحبة، هذا الحديث النبوي الكريم يحث على الأخلاق الحميدة والصفات النبيلة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، ويبين ما لهذه الصفات من جزاء حسن في الدنيا، وما أعد الله لصاحبها من نعيم مقيم في الآخرة. إنه من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. مع الصفة الأولى في هذا اليوم نقف لنسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي حظ بها على الرزق. والرزق هو لين المعشر ولطافة القول وحسن الخلق، هو السهولة والقرب من الناس، وضده العنف والحدة والفظاظة التي تأتي من الغضب. تلكم الصفة التي يتفجح بها كثير من الناس، فيقول لك أحدهم: أنا عصبي لا أتحمل. هذه الصفة التي ينجم عنها من فظاظة الخلق، وينجم عنها من سوء المعشر ما ينجم. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بأنه كان رفيقا بالمؤمنين، رؤوفا رحيما: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرفق والرحمة بالناس جميعا. فبما رحمة من الله منك لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اتى بها قلوب الناس جميعا، واخذ يفتح نوافذ قلوبهم ليوصل ويبلغ لهم دعوة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأمته، رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل بالصلاة، الصلاة التي هي عبادة مناجاة بين العبد وربه، إني لأدخل بالصلاة أريد أن أصيل بها. فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز أختصر الصلاة لما أعلم من وجد أمه من بكائه، لما أعلم من وجد أمه من بكائه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال أصحابه ويراعي أحوال أمته، كان رفيقا بهم بل كان رفيقا بأعدائه وخصومه. قال البخاري عن عائشة أم المؤمنين أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: وعليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم ولشدة حقدهم وغيظهم من المسلمين ومن رسول الإسلام والمسلمين ما استطاعوا حتى بأنفسهم أن يكونوا لينين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه صفتهم. وهذا بعضهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان رفيقا رحيما بهم: السلام عليكم. فقالت عائشة: وعليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال: يا عائشة، مهلا يا عائشة، وعليك بالرفق وإياك والفحش. قالت: أما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ قال: أما سمعت ما قلت؟ أما سمعت ما قلت؟ ويستجاب لي بهم ولا يستجاب لهم بي. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: وعليكم وعليكم. هذه صفة رسولكم عليه الصلاة والسلام التي جاءت في القرآن الكريم، بل والتي جاءت في التراث من قبل، كما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت صفته في التوراة بأنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، يعني لا يرفع صوته حتى في الأسواق، لأن رفع الصوت كذلك من سوء الخلق الذي لا يتصف به المسلم. ما أحرانا إخوة الإسلام أن نتصف بهذه الصفة العظيمة التي من يتصف بها يسعد في الدنيا ويحظى بأجر عظيم سيذكره بعد قليل في الآخرة عند الله عز وجل. ما أحرانا أن نتصف بهذه الصفة التي نزعت منا. فما ترى جارين متلاصقين لمجرد أن نظر أحدهما للآخر نظرة ازدراء مثلا تجده يتخاصم معه إلى يوم الدين وقد يبتش به، وسمعنا ما سمعنا من قصص. وفي هذا العيد جاء رجل فصف بجوار صف سيارته بجوار منزل جاره، وإذا امرأته تفرغ عجل السيارة من الهواء، فإذا بمشاجرة حصلت في يوم العيد راح ضحيتها 4 جرحى عياذا بالله لمسألة يسيرة. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالواحد منا عزيزا على أخيه ذليلا على الكفار والمشركين عياذا بالله. ما أحرانا أن نتصف بهذه الصفة. طفل صغير يبكي في المسجد أو يضحك أو يكذب أو يسيء، وهذه طبيعة الطفولة. تجد بعض الناس يشتد عليه ويغلب عليه حتى يوسعه من المسجد ومن الإنسان والمسلمين طوال عمره عياذا بالله لمجرد أن بكى في المسجد. ما أحرانا أن نتصف بصفة الرزق التي أعد الله سبحانه وتعالى لها من الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه إلا عابه. يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من يحرم على النار ومن تحرم عليه النار؟ كل سهل قريب هين سهل من الناس. الرجل السهل الهين القريب من الناس يحرم على النار، نعم يحرم على النار. وهكذا قصة روتها عائشة أم المؤمنين جاءت في صحيح البخاري، قالت: جاءتني مسكينة فأطعمتها تحمل ابنتين لها بيديها فأطعمتها ثلاث تمرات فأطعمت كل واحدة منهما تمرة وأخذت تمرة تأكلها تريد أن تأكلها فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة التي تريد أن تأكلها وأطعمت كل واحدة منهما شقا. قالت عائشة فأعجبني شأنها فذكرت الذي سمعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لقد أوجبت الجنة بفعلها أو أعتقها الله من النار بفعلها ذلك. نعم، لأنها رحمت ابنتاها، لأنها رحمت ابنتيها بتمرة أو بشق تمرة رحمها الله سبحانه وتعالى وأوجب لها الجنة. إخوة الإسلام، هذا الدين العظيم الذي ننتمي له والذي نفتخر بالانتساب إليه والذي رضيناه لنا، هذا الدين العظيم هو دين الرفق، هو دين الرأفة، هو دين الرحمة، دين الرفق حتى بالحيوان. نعم، بالحيوان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء؟ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني طريقة القتل، وهذا عند الحج. فلا يجوز للمسلم أن يمثل بحيوان ولا بإنسان. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. دين الإسلام دين الرفق حتى بالحيوان. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل إليه وشرب منه ثم خرج وإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد أخذ هذا به العطش ما أخذ بي. فنزل البئر أراد أن يسقيه وما وجد وعاء يحمل له به الماء فماذا فعل؟ قال نزل البئر وملأ خفه بالماء ومسكه بفيه وصعد وسقى الكلب فشكر الله له فغفر له بأن سقى الكلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في سنن أبي داود بسند صحيح أنه مر ببعير لحق ظهره ببطنه، يعني من الجوع ومن العطش، أتعبه صاحبه وقليلا ما يطعمه، فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في هذه البهائم المعجبة، يعني التي لا تنطق لا تستطيع أن تعبر عن نفسها، فاركبوها على خير وقلوها بخير. لذلك إخوة الإسلام ينظر الإنسان ويتأمل ما أبشع وما أشنع تلكم الحضارة الغربية التي تدعي الرأفة والرحمة والرفق، وصاحبها وأهلها يتنعمون ويتلذذون حينما ينظرون إلى الحيوانات التي تتصارع صراع الثيران أو صراع الديكة تنزف دما يهشم بعضها بعضا ويستمتعون بمثل هذه المناظر، بل إنهم والله يستمتعون بمناظر البشر التي تتحارب وتتقاتل ويدمر بعضها بعضا ويفتك بعضها ببعض، بل يقول هم ركزها وشرارتها يشعلون الفتن والحروب بين الناس ويستمتعون بمناظر البشر الذين يدمر بعضهم بعضا ويفتك بعضهم ببعض ويفجر بعضهم بعضا وهم من أجل مصالح مادية وهم يتباكون على حقوق الإنسان، أي حقوق للإنسان هذه؟ وهم يرأفون بما يشعرون بالكلب والخنزير عندهم ولا يرأفون والله بملايين البشر الذين يفتكون بهم. إن دين الإسلام هو دين الرفق الحقيقي، هو دين الرأفة حتى مع العدو حتى مع الخصم كما رأينا من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. Thank you. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنه من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. ما أحرانا إخوة الإسلام أن نتصف بهذه الصفة العظيمة وهذا الخلق الحميد من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان رفيقا بأهل بيته، بأقرب الناس إليه حينما يأمرهم بمعروف أو ينهاهم عن منكر، أن يكون رفيقا بأولاده حينما يوجههم، حينما ينهاهم عن النظر إلى مسلسل أو استماع غناء أو لبس ماجن فاجر. ما أحرانا أن نتصف بهذه الصفة ببيوتنا. كثير من الناس تجدونهم كما يقال بر تحرور وجوه دبوس، في بيته كأنه ضابط شرطة أو ديكتاتور، لا يتقن اللغة التي أصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلمة الطيبة، الحوار الهادئ، الكلمة الحسنة، الموقف الجميل، يأخذ والله بمجامع القلوب ويفتح نوافذ القلوب المغلقة ويوصل الإنسان بها فكرته ويوصل الإنسان ويبلغ دعوة الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وأمره بقوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك يا رسول الله لمن اتبعك من المؤمنين. نعم، إذا أردت أن تبلغ دعوة الله عز وجل، أن تأمر بمعروف، أن تنهى عن منكر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه أخلاق الإسلام، هذه أخلاق الإسلام. إذا أردت أن تنصر دين الله عز وجل، أن تبلغ دعوة الله، فاعلم أنه ما كانت دعوة الله لتبلغ للناس يوما بالعنف ولا بالشدة ولا بالتهجير ولا بالتبليغ، إنما بالكلام الهادئ، بالحوار الرقيق اللطيف، إنما بالكلمة الطيبة التي تصل وتوصل الفكرة التي تريد. وما يستطيع العنف يوما من الأيام ولا الحدة ولا الشدة ولا القسوة أن تبلغ دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرزق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرزق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يريد ببيوتنا خيرا وأن يخلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ووفق اللهم ملك البلاد لما فيه خير العباد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.